فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قوم ذي زينة ذي قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبذلك الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من وما كان من المنتصرين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها

ربي أعلم.